ايدك يا خيي على زنادك دوم خليها ايدك يا خيي على زنادك دوم خليها ورايات النصر والتحرير في الاوطان عليها وابن صهيون النذل وابن صهيون النذل أرضك من دم محنيها لا تساوم أبد لا تهون اوعك تفرط فيها لا تساوم أبد لا تهون اوعك تفرط فيها يلا شد العنادين وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة إسلام عاليهود الأبادي يلا شد العنادين وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة إسلام عاليهود الأبادي يلا نفقر للشهيد بسواعد عزم حديد يلا نفقر للشهيد بسواعد عزم حديد يلا نفقر للشهيد بسواعد عزم حديد يلا نفقر للشهيد بسواعد عزم حديد عيش أبو هنود عيش أبو هنود في الجنة العلوية يلا شد الأيادين وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة إسلام عاليهود الأبادي يلا شد الأيادين وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة إسلام عاليهود الأبادي يلا مع شهداء القسام هم أبطال الإسلام يلا مع شهداء القسام هم أبطال الإسلام يلا مع شهداء القسام هم أبطال الإسلام يلا مع شهداء القسام هم أبطال الإسلام ثورة حرة مع أقدام ثورة حرة مع أقدام على الأعادي النازية يلا شد الأيادي وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة إسلام عاليهود الأبادي يلا شد الأيادي وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة إسلام عاليهود الأبادي قدوتنا والله الرسول حنضل ماشيين على طول قدوتنا والله الرسول حنضل ماشيين على طول قدوتنا والله الرسول حنضل ماشيين على طول قدوتنا والله الرسول حنضل ماشيين على طول والله ما نرضى حلول والله ما نرضى حلول اتفرج فيك يا بلادي يلا شد الايادي وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة اسلام عاليهود الابادي يلا شد الايادي وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة اسلام عاليهود الابادي ادعوا المولى يا ولادي يكرمنا بالشهادي ادعوا المولى يا ولادي يكرمنا بالشهادي ادعوا المولى يا ولادي يكرمنا بالشهادي ادعوا المولى يا ولادي يكرمنا بالشهادي ونضحي لاجل بلادي ونضحي لاجل بلادي بعد مهمة قوية يلا شدوا الايادي وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة اسلام عاليهود الابادي يلا شدوا الايادي وحطوها عالزينة دي نعلنها ثورة اسلام عاليهود الابادي الله الله الله الله الله الله فلسطين حنا معاك يا نور للجهاد يا بلادي رب فينا يا جسام انت اهلي بيعان السوق للجهاد خلي جارك مدينة فلسطين حنا معاك يا نور للجهاد يا بلادي رب فينا يا جسام انت اهلي بيعان السوق للجهاد خلي جارك مدينة